يقول: كنت جنبا في يوم كان شديد البرودة فخشيت على نفسي، فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء، بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل، وتوضأت وصليت بغسل هذا الأوقات وصليت بغسل هذا جميع الأوقات قرابة أسبوع، فهل صلاتي تلك صحيحة أم علي الإعادة؟ أرجو الإفادة فضيلة الشيخ. هذا الاغتسال الذي قام به يجزئه، وذلك لأن الاغتسال لا بد أن يعم جميع البدن، والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه. ثم إن الظاهر من سؤاله أنه لم يتيمم، نعم، وعلى هذا فيكون قد صلى بغير طهارة، لا طهارة تيمم ولا طهارة ماء، فيلزمه الإعادة، فتلزمه الإعادة أي إعادة ما صلى، لأنه فرط في عدم السؤال. طيب. وكان عليه أن يسأل من يومه عن هذا العمل. ثم إني أقول: إذا أصاب الإنسان جنابه في يوم شديد البرد وخاف على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم، ولا حاجة أن يصل أسافل بدنه، يتيمم عن الجنابة، وإذا هيئ له فيما بعد أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل. بارك الله فيكم.